الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وسنأخذ فيها الصيغة 21 من صيغ التصحيح في المقنع، فتوافقت الصيغة مع رقم الصيغة مع رقم المجلس، وهذا توافق يعني غير مرتب. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وتارة يقطع بحكم مسألة وقد يزيد فيها فيقول بلا خلاف في المذهب كما ذكره في كتاب القضاء وغيره، أو يقول وجها واحدا أو رواية واحدة، وهو كثير في كلامه، ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه، وربما كان المسكوت عنه هو المذهب، بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه، كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور. ذكر المرداوي رحمه الله تعالى في هذه الصيغة 3 ألفاظ: بلا خلاف في المذهب، وجها واحدا، ورواية واحدة، فنأخذها واحدة واحدة. قال رحمه الله تعالى: قوله وتارة يقطع بحكم مسألة وقد يزيد فيها فيقول بلا خلاف في المذهب كما ذكره في كتاب القضاء وغيره. قوله وتارة يقطع بحكم مسألة يعني يجزم بحكم مسألة، لا يذكر فيها إلا قولا واحدا، فالقطع والجزم عند الإمام المرداوي معناهما واحد، ولذلك قال في نهاية هذه الصيغة: بل ربما جزم في كتبه بشيء، يعني فقال قطع في البداية وفي آخرها قال جزم. وردت هذه الصيغة 3 مرات في المقنع بغير خلاف في المذهب، أو 3 مرات تقريبا، أو مرتين أو مرتين. نورد أولها وهو ما أشار إليه المرداوي، وهو الذي ورد في أول كتاب القضاء، وهي قوله في المقنع: فإن وجد، في بداية كتاب القضاء قال: فإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب. قال المرداوي في التعليق على هذه المسألة: يعني فيما اطلع عليه، حينما قال من قدامة بغير خلاف في المذهب، قال المرداوي يعني فيما اطلع عليه، وهو المذهب عليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه لا يكره طلبه لقصد الحق ودفع غير المستحق. ذكر قولا آخر غير الذي قال فيه ابن قدامة بغير خلاف في المذهب، وقيل يكره مع وجود أصلح منه أو غناه عنه أو شهرته. ذكره في الرعاية، قال في الفروع: ويتوجه وجه بل يستحب طلبه لقصد الحق ودفع غير المستحق. إذن المرداوي أثبت خلاف، ابن قدامة حكى الإجماع بغير خلاف ونفى الخلاف، والمرداوي أثبت الخلاف. إذن المسألة فيها خلاف لا كما قال صاحب المقنع، ولذلك قال الإمام المرداوي يعني فيما اطلع عليه. وأحسب أن المرداوي حينما أورد قول صاحب المقنع بغير خلاف في المذهب ضمن صيغ التصحيح ليس مقصوده تحقق الإجماع المذهبي من عدمه، وإنما مقصوده أن الإجماع إذا لم يتحقق فهو قول جمهور الأصحاب، وقول جمهور الأصحاب من صيغ التصحيح كما مر معنا سابقا. وحينئذ تكون هذه اللفظة من صيغ التصحيح إذا لم يتحقق فيها الإجماع، ولذلك قال مرداوي هنا يعني فيما اطلع عليه، وهو المذهب عليه الأصحاب، يعني وعليه جمهور الأصحاب، فنفى الإجماع وأثبت أنه قول جمهور الأصحاب. إذن نفى الإجماع وأثبت أنه قول جمهور الأصحاب. أما المثال الثاني فقوله في المقرع في كتاب الرضاع، وقوله ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب، وهذه المسألة مرت معنا حينما ذكرنا أن ابن قدامة صرح بأن التقديم اختياره، وقال الإمام المرداوي في التعليق على هذه المسألة: وهو المذهب عليه الأصحاب. لو وافق ابن قدامة لقال بلا نزاع، لكن هنا قال هنا قال وهو المذهب عليه الأصحاب يعني عليه جمهور الأصحاب. قال المصنف لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك. قلت المرداوي يقول قلت لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها، وحكى في الفروع عن القاضي أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف نصف المسمى، وهو قول في الرعاية. ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين. إذن أيضا مرة أخرى المرداوي يثبت الخلاف فيما قال فيه ابن قدامة بغير خلاف، وأثبت أيضا أنه عليه جمهور أصحاب. ويقال في هذه الصيغة مثل ما قيل، ويقال في هذا المثال مثل ما قيل في المثال الأول. وأما المثال الثالث فقال ابن قدامة ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان. فالمرداوي قال بلا نزاع، فلا أدري هذا هل هو إجماع مذهبي أو إجماع عام. المهم هذا هو المهم أن هذا هو المثال الثالث. النقطة الثانية، ثم قال الإمام المرداوي وتارة يقول وجها واحدا أو رواية واحدة وهو كثير في كلامه. هذا هو الموضع الثاني ممن هذا هو الموضع الثاني في هذه المقدمة التي يتكلم المرداوي في طرق نقل المذهب، لفظا واحدا ووجها واحدا، وقال وهو كثير في كلامه. وردت لفظة وجها واحدا ورواية واحدة في المقنع 27 مرة تقريبا، وهو المراد من قول المرداوي وهو كثير في كلامه. 10 مرات وردت وجها واحدا، و17 مرة وردت رواية واحدة. فمثال ما ورد من لفظة وجها واحدا قوله في المقنع في باب زكاة بهيمة الأنعام ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا وفي الإبل والبقر في أحد الوجهين. والشاهد قوله فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا. ومثال ما ورد من لفظة رواية واحدة قوله في المقنع في بداية كتاب البيع وفي بيع الحاضر للبادي روايتان وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة. النقطة الثالثة قول المرداوي في التعليق على هذه الألفاظ الثلاثة أو في التعليق على وجها واحدا ورواية واحدة قال ويكون الغالب فيها خلاف كما سترى، يعني أن ما قال فيه ابن قدامة وجها واحدا أو رواية واحدة الغالب أن يكون فيها خلاف. إذن رواية واحدة ووجها واحدا هي صيغة تصحيح لطرق المذهب وليست صيغة إجماع، وليست صيغة إجماع. طيب لو استعرضنا إحصائية لذلك لنكشف عن استقراء المرداوي فهو كما يلي. فأما وجها واحدا فقلنا إنها وردت 10 مرات تقريبا، وقد أثبت المرداوي فيها الخلاف حين الكلام عليها في أثناء كتاب الإنصاف إلا صورة واحدة فقد أثبت فيها الإجماع، وهي قوله في المقنع في باب الحوالة وإن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا. قال المرداوي في التعليق على هذه الصورة يعني إذا اتفقا على ذلك وادعى أحدهما أنه أريد به الوكالة وأنكر الآخر فالقول قول مدعي الحوالة لا أعلم فيه خلافا وقطع به الأصحاب. المرداوي يقول ما قال عنه ابن قدامة وجها واحدا قال المرداوي لا أعلم فيه خلافا وقطع به الأصحاب، يعني أن الأصحاب هنا لم يحكوا الإجماع وإنما جزموا بهذا الحكم، لم يريدوا فيها إلا قولا واحدا. إذن ما قال فيه في المقنع وجها واحدا نقول فيه أنه جزم بطريق المذهب، إذا كان لم يرد إلا وجها واحد نقول جزم بطريق المذهب أنه وجه واحد. لكن هل هي حكاية إجماع؟ نقول لا نعلم، وإنما نرجع للكتب المطولة، فإذا وجدنا إجماعا علمنا أن جزمه هنا جزم إجماعي، وإذا وجدنا خلافا علمنا أن جزمه هنا جزم ترجيحي تصحيحي، وهو الغالب في قوله يعني أنه حكاية فإذا قال رواية واحدا أو وجها واحدا فالغالب أن هذه صيغة ترجيح وليست إجماع. تنبيه: هناك أربعة أمثلة من المقنع في هذه اللفظة وجها واحدا لم يتكلم عليها في الإنصاف، يعني لم يذكرها في الإنصاف، ومثال أورده ولكنه لم يتكلم عليه، فتكون خمسة أمثلة من هذه الصيغة وجها واحدا لم يتكلم عليها في الإنصاف. واضح؟ طيب، وهناك أيضا أمثلة أخرى، يعني جمل أخرى من المقنع في أبواب أخرى ترك المرداوي التعليق عليها، فهذه يعني فكرة أن تجمع هذه التي تركها المرداوي، وهي قليلة من أبواب متفرقة، فهذه فكرة أن تجمع ويعلق عليها بمثل تعليق المرداوي أو اختصار وتكون كالمستدرك لما فات الإمام المرداوي وأما قول صاحب المقنع رواية واحدة فقد وردت، قلنا وردت 17 مرة، وقد أثبت المرداوي الخلاف في غالبها إلا في صورة أو صورتين، وهذا معنى قول المرداوي ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه يعني في ثنايا كتاب الإنصاف. تنبيه: هناك مسألتان في المقنع مما قال فيه ابن قدامة رواية واحدة لم يتكلم عليها المرداوي في الإنصاف. أيضا مما ننبه عليها أن المسائل التي جزم بها في قوله وجها واحدا أكثر من المسائل التي قال فيها رواية واحدة، فوجها واحدا فيما أذكر بأنه كلها جزم بطريق المذهب فقال وجها واحدا، إلا واحدة قدم وجها واحدا على غيرها. وأما رواية واحدة فكثيرا ما يقدمها ابن قدامة، يقول رواية واحدة وقال، كثيرا ما يقدم غيرها وأحيانا يقدمها، المهم أنه يستخدم فيها صيغة التقديم لا صيغة الجزم. النقطة الرابعة والأخيرة، وهي تعتبر يعني مسألة مشكلة يعني في هذا الدرس، وسنشرح فيها قول المرداوي. قال المرداوي، النقطة الرابعة والأخيرة، قال المرداوي: بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه، كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور، يعني أنه قد يجزم بالحكم في مسألة لا يريد فيها إلا قولا واحدا ويكون المذهب على خلافها. وهل مقصوده بالمذهب مذهب جمهور الأصحاب أو المذهب على اصطلاحه، سيتبين ذلك من خلال عرض المسألة. نورد المسألة وننظر ماذا قال فيها الإمام المرداوي. قال كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور، وهذه المسألة التي يعنيها الإمام المرداوي هي قول صاحب المقنع في باب المياه: وإن اشتبه طاهر بطهور، يعني إذا اشتبه ماء طاهر بماء طهور، وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما. قال المرداوي في التعليق على هذه المسألة في الإنصاف: ظاهر قوله وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما، أي أنه يتوضأ وضوءين كاملين، من هذا وضوءا كاملا مفردا ومن الآخر كذلك، وهو أحد الوجهين، وصرح بذلك، يعني أن ابن قدامة صرح بهذا الظاهر، صرح به في كتبه. مثاله قال في المقنع: وإن اشتبه ماء طهور بطاهر قد بطلت طهوريته، يعني أنه تحول من طهور إلى طاهر. وإن اشتبه ماء طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا، صرح بأنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا، وكذلك قال في الكافي وقال أيضا في الهادي. طيب، هنا نعيد كلام المرداوي على في تعليقه، قال: ظاهر قوله وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما، أي أنه يتوضأ وضوءين كاملين، من هذا وضوءا كاملا مفردا ومن الآخر كذلك، وهو أحد الوجهين، وصرح بذلك، وجزم به في المغني والكافي والهادي. قال في مجمع البحرين: هذا قول أكثر الأصحاب، ذكره آخر الباب. والوجه الثاني أنه يتوضأ وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وهو المذهب، وقدمه في الفروع وقال في القواعد الأصولية هذا مذهبنا. هذا النص من الإمام المرداوي نريد أن نقف معه وقفة. نلاحظ في هذا النص أن ابن قدامة جزم في كل كتبه الأربعة، المغني والهادي والمقنع والكافي، جزم بأنه يتوضأ وضوئين كاملين من كل واحد منهما. وهذا معنى قول المرداوي، بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه. فالمرداوي هنا لا يتكلم على المقنع فقط، بل على جميع كتب ابن قدامة الفقهية. طيب، اتيان المرداوي بلفظه بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه يشير إلى أن هذا قليل وغريب من الشيخ الموفق أن لا يأتي بالقول الثاني في المسألة في كتبه كلها، مع أنه يعني مع أن في المذهب قولا آخر. ثالثا، قال المرداوي عن القول الأول الذي جزم به ابن قدامة في كتبه، قال في مجمع البحرين هذا قول أكثر الأصحاب. لاحظ أنه لما ذكر أنه يتوضأ وضوئين كاملين من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا، قال جزم به في المغني والكافي والهادي، قال في مجمع البحرين هذا قول أكثر الأصحاب. والوجه الثاني أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وهو المذهب، قدمه في الفروع وقال في القواعد الأصولية هذا مذهبنا. لماذا ابن قدامة يظهر من صنيع المرداوي أنه لم يرتضي استقراء صاحب مجمع البحرين؟ قال هذا أكثر الأصحاب، هذا قول أكثر الأصحاب. وعلى منهج المرداوي في التصحيح يكون هذا هو المذهب، لأنه هو قول أكثر الأصحاب فيكون هو المذهب. لكن الظاهر من صنيع المرداوي أنه لم يرتضي هذا الاستقراء، وإلا لو ارتضاه لكان المذهب ما ذهب إليه أكثر الأصحاب، وهو ما جزم به ابن قدامة في كتبه. فيكون ابن قدامة هنا لم يخالف مذهب الأصحاب بل وافقهم. لكن المرداوي هنا نقول ربما أيضا القول الآخر. لماذا المرداوي جعل القول الآخر هو المذهب؟ قد يكون هنا قال وقدمه في الفروع وقال في القواعد الأصولية هذا مذهبنا. قد يكون هنا تعارض عند الإمام المرداوي اثنين من حكاية قول الجمهور، حكاه صاحب مجمع البحرين قال هذا قول أكثر الأصحاب، وأيضا حكاه في القواعد الأصولية قال هذا مذهبنا. فيظهر أن قول صاحب القواعد الأصولية وابن اللحام هذا مذهبنا، الظاهر أنه يعني به هذا مذهب أصحابنا، وإذا قال هذا مذهب أصحابنا يعني أنه هذا مذهب الجمهور. فهنا تعارض قول الجمهور في القول الأول الذي جزم به ابن قدامة في كتبه قال في مجمع البحرين هذا قول أكثر الأصحاب، والوجه الثاني الذي قدمه في الفروع وجعله هذا هو المذهب قال هذا مذهبنا، أنه قال صاحب القواعد الأصولية حكى فيه الجمهور. ففي كل قول حكاية جمهور، فيظهر أن ربما يكون الإمام المرداوي لما تعرض عنده قول الجمهور أخذ بالمرتبة الثانية من التصحيح عنده بما قدمه صاحب الفروع، أو أنه ارتضى حكاية الجمهور من القواعد الأصولية. هذا إذا جعلنا هذا مذهبنا يعني حكاية لقول الجمهور. وهذه مسألة يعني أيضا من المسائل المهمة، أننا منهج الإمام المرداوي في حكاية الجمهور. فهنا أولا نقول أنه لم يرتضي ما قاله صاحب مجمع البحرين هذا قول أكثر الأصحاب، أو أنه ارتضى القول الآخر اللي هو صاحب القواعد الأصولية، أو أنه هذا الاحتمال الثالث أنه تعارض عنده قول الجمهور فأخذ بما قدمه، أخذ بالنزل إلى المرتبة الأخرى أخذ بما قدمه صاحب الفروع. طبعا ما موقف صاحب الإقناع وصاحب منتهى الإرادات من ترجيح المرداوي هنا؟ أخذوا بما رجحه به المرداوي، فالمذهب هو أنه يتوضأ وضوءا واحدا يغترف من هذا غرفة ومن هذا غرفة. أما صاحب الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، في غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، فإنه أشار إلى هذا الإشكال، أشار إلى هذا الإشكال في تقرير المذهب، فقال في غاية المنتهى، قال: يتوضأ من ذا غرفة ومن ذا غرفة تعم كل منهما المحلة، يتوضأ من ذا غرفة ومن ذا غرفة تعم كل منهما المحلة، أو من كل وضوءا كاملا كما في المغني، أو من كل وضوءا كاملا كما في المغني. إذن صاحب غاية المنتهى لم يرجح أحد القولين، وإنما حكاهما بأو التي تدل على أنه متردد بين هذا بتقرير المذهب بين هذا وهذا، ولا نستطيع أن نقول بأنه قدم الأول لأنه حكى أو حكاه بأو. إذن الشيخ مرعي الكرم الشيخ مرعي أشار إلى هذا الإشكال، وعرفنا بأنه أشار إلى هذا الإشكال من خلال تأملنا في نص الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالكلام على هذه الصيغة الإحدى، على هذه الصيغة الإحدى والعشرين من صيغة التصحيح في المقنع. وأما الصيغة الثانية والعشرون من صيغ التصحيح في المقنع، فقال فيها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يذكر المسألة ثم يقول: فالقياس كذا، ثم يحكي غيره كما ذكره في كتاب الديات، أو يذكر الحكم ثم يقول: والقياس كذا كما ذكره في باب تعارض البينتين، أو يذكر حكم المسألة ثم يقول: في قياس المذهب، ويقتصر عليه كما ذكره في كتاب الصداق واللعان، أو يذكر الحكم ثم يقول: وقياس المذهب كذا كما ذكره في باب الهبة، وفي الغالب يكون ذلك اختياره، وربما كان المذهب كما ستراه. هي الصيغة الثانية والعشرون من صيغ التصحيح في المقنع، وسنشرحها بإذن الله تعالى في المجلس الثاني والعشرون من مجالس شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.